السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. كل عام وانتم بخير. وانت طيب. الله يبارك في عمرك. بقول لحضرتك، كنت هشتري شركة، الشركة دي مديونة للبنك. ايوه. فأنا هشتري الشركة دي وهسدد مديونية دي للبنك. أنا التعامل بتاعي في المعتاد ما بتعاملش مع البنك. الشركة دي مديونة للبنك بس، وانا هشتري الشركة دي وهسد الفلوس اللي عليها للبنك. لا ليس عليك انت مشكلة، ليس عليها مشكلة ان شاء الله. جزاكم الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. أنا كان عندي سؤال. لو في أب وعنده 3 أبناء، هم ولدين ويعني وبنت، والثلاثة متزوجين، لو هو يعني عايز يهب للأبناء اللي هم الرجال يعني، علشان يعني يديهم فلوس يعني، بس مش بيدي للبنت العذر يعني إن البنت هي بتشتغل وزوجها يعني ميسورين الحال يعني، فهل ده يجوز ولا؟ أشياء خفيفة أو أشياء كبيرة؟ لا خفيفة. الخفيفة متجاوز فيها، ما يستطيع أحد أن يعني يضبط المسائل في هذه الأشياء. يعني مثلا أتى بكيلو لحم يعني، والبنت ميسورة، ولد وابن متزوج حالته ضعيفة، وهذا أعطى الولد كيلو لحم أو 2 كيلو ولم يعطي الأخرى، ليس بملزم بهذا. تمام. الأشياء الخفيفة. لكن مثلا تفضلي. لو في اب وام يعني منفصلين، والبنت بس يعني الاب البنت عايشه مع الام، والاب بعيد عن يعني هو مش بعيد قوي يعني، والبنت عايزه يعني تكون بره بقيها يعني، ف يعني ازاي تدرسوا يعني زي ما تكون شعاقه يعني رجل منفصل عن زوجته والبنت عايشه مع امها. في المشكلة تزور والدها بين الحين والآخر، بس يعني بس تعمل ايه يعني؟ ما تتصل به تطمئن عليه بس. نعم. جزاك الله خير. ممكن بقى دعوة شيء؟ الله يسكن ويكون الفردوس يا رب. اللهم امين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم. لو سمحت يا شيخ، كنت عايزة أسأل حضرتك على حاجة بس. تفضلي. أنا دلوقتي أخت وليا يعني ليا أختين بنات وأختين صبيان، وولدي يعني عنده ولد وكده، فوزع كل حاجة على الصبيان ومش مدي البنات حاجة خالص. سبب؟ فأنا اتكلمت معايا. عفوا ما السبب؟ نعم. ما السبب؟ هل الأولاد اشتغلوا معه وكونوا هذه الثروة أو لا؟ الأول يعني هو جايب لهم تاكسي. لا يسأل سؤال يعني عفوا بس هل الأولاد عملوا معه وجمعوا هذه التركة مع أبيهم أم لا؟ هو بيجيب لهم وهم بيشتغلوا على الحاجة بتاعته بس الأصول يعني في مثلا شقتين تمليك في تاكسيين. كتب للأولاد الشقتين تمليك؟ أيوة وكذلك كان يعني عنده تاكسي وهم كانوا شغالين عليه. على العموم أنا ما أستطيع أن أتكلم إلا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، هذا الأصل. إن كانت هناك أسباب إن كانت هناك أسباب دعته إلى أن يميز فنحن مع الأسباب، إن لم يكن فقد ظلم ويستغفر الله السلام عليكم ويصلح ما أفسد. بارك الله فيك يا أخ عصام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الله يسلمك. وعلينا وعليك وعلى المسلمين. آمين يا رب. كان عندي سؤال بخصوص علم الحديث شوية. اتفضل. الإمام البخاري يروي أحاديث معلقة بسيرة الجذب. نعم. فهل هو كان يرى أن الحديث المعلق حجة؟ لا لا لا لا لا لا لا, لا, لا. هو بس فقط لأن أورد أحاديث أيضا بصيغة التمريض، ليس معنى ذلك أنه يرى أن المعلق بصيغة التمريض حجة، ولكن كما لا يخفى عليك أن كتاب البخاري يختلف عن كتاب مسلم في أمر، وهو أن كتاب البخاري يتضمن فقه البخاري، يعني جمع بين الفقه والحديث، فيبوب البخاري التبويب ويأتي بالحديث المعلقة التي ليست على شرطه لكن تشهد لتبويبه حتى يعزز وجهته في التبويب، لا يستدل بها أصالة ولكن يقوي بها وجهته الفقهية. أما مسلم فليست له وجهة فقهية في كتابه، إنما وجهته أن يورد الأحاديث في الباب الواحد بغض النظر عن اختياراته التي يختارها، إنما عمله حديث. لكن البخاري ضم إلى العمل الحديثي عملا فقهيا، فاحتاج إلى أن يدعم رأيه الفقهي الذي بوب له ببعض الأحاديث المعلقة وإن لم تكن على شرطه، أو بعض الآثار عن الصحابة والتابعين، والله أعلم. شكرا. السلام عليكم. بسأل عن وقت الفجر. معايا؟ معك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضرتك بخير يا سيدنا. وأنت بخير وعافية. الله إني أحبك في الله. الله يبارك فيك. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. عندي بس سؤال بعد إذنك. تفضل. طلعت حاجة لبيت من بيت الله والعمال المقيمين على المسجد ركنينها على جنب فكده الأجر بتاعي إن شاء الله يعني ده ساري ولا نظام يعني إيه؟ على الاستخدام ولا أعمل إيه؟ عفوا المسجد ليس في حاجة إليها؟ لا في حاجة إليها إن شاء الله. طب لماذا لا يستعملوها؟ لماذا لا تتابع معهم تقول فعلوها وأخذها المسجد آخر؟ يعني أطلبهم أن هم يفعلوها أو تأخذها أنت ترسل المسجد آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى. نعم أخوك مصطفى. الشيخ مصطفى. الحمد لله. انا مبسوط جدا اسمع صوت حضرتك. الله يبارك فيك ويسلمك. لا يا شيخ انا ليا زميل بقالي سنه بقالنا دلوقتي 8 شهور كان في مشاكل بينا في الشغل، ف مخصمني من زمان. فحاولت معاه مره واثنين وثلاثه وعشرة واتكلمه وهو رافض خالص. كان عليا وزر. يعني هو زميلك معايا في الشغل اه. وانت كنت اخطات فيه؟ لا عادي كان شغل يعني ما فيش حاجه يعني حاجه عاديه يعني بس من انا هو بيشيل جامد يعني ما ممكن يخاصم بالاربع ستين خمس. في ناس كده في ناس عياذا بالله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا خاصم فجر. تمام. لا تبالي بهم خلاص ما دمت انت عملت هكذا لا تبالي بهؤلاء الاشخاص. يعني في اشخاص من ذوي القلوب الغليظة تسترضيه مهما تسترضيه لا يرضى. والله يا شيخ حاولت معايا بمنتج وجيب مناس ونقعد على الغم لا تلتفت. كان الموضوع عادي يعني لا تلتفت في شغل بسيطة يعني. في ناس تخاصمك وتحكم لنفسها وتقضي لنفسها بالقضاء الذي تريده هي وإذا لم تزل لقضائهم فادعوا أنهم مخاصمون اتركهم وشأنهم لأن رب سبحانه يقضي فينا وفيهم. أنا كده يا شيخ معلش وزر إن شاء الله. لا شوز أنت بذلت اللي عندك. أنت خيرهم الذي يبدأ بالسلام وأنت بدأت بسلامات مش بسلام واحد كتير يا شيخ. خلاص لا تشتغل يعني. لا تشتغل به. هناك كما قلت لك أقوام قال النبي في شأنهم إذا خاصم فجر وإن أبغض العباد إلى الله الألد الخصم. تمام يا شيخ. عقليات الناس تختلف وإيمانياتهم تختلف. السلام عليكم. معلش حضرتك إزي حضرتك يا سيدنا؟ الحمد لله. الحمد لله. معلش يا سيدنا ليا سؤالين وهم كلهم في خصوص الدروب. أو مش كذلك يعني. حضرتك في فيزا اسمها يعني فيزا التقسيط. فيزا التقسيط بناخدها من على المرتب بضمان المرتب ما بننزل بندخل المتجر بيبقى عليه الشعار بتاع الفيزا دي وبنشتري اي حاجه بتحبنا من المتجر على مده 10 شهور بس بياخدوا حاجه اسمها عموله مبلغ ثابت ان اشتريت ب 1000 او اشتريت ب 100000 هم 13 جنيه. ما توصيفهم للثلاثة عشر جنيه؟ مصاريف إدارية. إذا كانوا موصفينها أنها مصاريف إدارية لا بأس. إذا كان شيء آخر لا ينظر فيها. طيب هو السؤال تاني معلش يا سيدنا بالنسبة للمحافظ الإلكترونية اللي بتبقى على الموبايلات اللي هي بتاعت التحويل الفلوس والكلام ده دي فيها حرمانية ولا ما فيهاش؟ لا على حسب نوع المعاملة التي ستجرى عليها. يعني أنا لو في تعامل بيني ومثلا وشخص آخر فبيقول لي بعت لي مثلا على خدمة مثلا فودافون كاش أو اتصالات كاش أو الكلام ده كله ده في لا بأس بيها. ده لا بأس. معلش آخر سؤال يا سيدنا بالنسبة لفيزة مشتريات بنك أبو ظبي الإسلامي. والله أنا ما أعرفش تفاصيل لكن نوع شأن يصير فيها زي. طب هو انا سالت حد يا سيدنا وقال لي ان ده نوع من انواع. يا اخي الكريم انا ما طلبتك تقول لي سالت احد وماذا قال لك. شكرا لك. جزاك الله خيرا يا ايمان العنتر. حديث لا يلدغ المؤمن من جهه واحد مرتين صحيح. قراءه ايات في صلاه الجمعه مناسبه لموضوع الخطبه الامر واسع. الله قال فاقرأوا ما تيسر منه وان كانت السنه قراءه الاعلى والغاشيه. الجمعة والغشية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ حضرتك في سؤال يا شيخ. اتفضلي. زوجي بيبيع المحل بتاعه وجاله كذا زبون وجاله واحد اتفق معاه ان خلاص ليا وانا هاجي اجيب لك الفلوس وخلص لي ورق الضرايب وكل حاجة تمام. المفروض ان هو هيستلم ورقة الضرايب اخر الاسبوع ان شاء الله. جاله واحد تاني قال له انا هدفع مبلغ اكتر يعني اكتر من اللي هو اتفق معاه ده. يجوز ان هو يبيع للتاني ولا هيبقى حرام؟ كان عقد البيع مع الاول؟ لا مفيش ورقه ولا في فلوس اتدفعت ولا اي حاجه. لكن عقد شفويا؟ بالكلام اه قال له خلاص ماشي مستنيك تيجي وهات لي فلوس والكلام ده. ايوه. فانا انصحه ان يفي بوعده وان كان البيع لم يتم لكن انصحه بالوفاء بالوعد. يوفي بوعده ما ينفعش مثلا يقول له انا جالي سعر اعلى وكده. يفي بوعده. الله يبارك فيك. يوفي بوعده. ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعدين حضرتك يا شيخ لو سمحت كنت بسأل عن وقت صلاة الفجر. كنت امبارح كنت انا من طنطا والمؤذن اذن قبل المؤذن القاهرة ما يأذن وقعد 5 دقايق قبل الصلاة، هل الصلاة غير صحيحة ولا وقت الصلاة امتى؟ عشان انا مش عارف. والله وقت صلاة الفجر كما قال الله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. طيب أنا كنت مش أنا كواحد يعني عمي مش بعرف في الـ في الـ في الرؤية يعني مبقاش عارف هو الدرس يخلو ولا لأ. خلاص تمام، هل ربع ساعة بعد الأذان أو ثلث ساعة وصلي، لكن لا تترك الجماعة، صلي معهم وإن ارتبت في أمرهم صلي مرة أخرى في البيت. طيب وبالنسبة لرؤية الهيئة المصرية للصحة؟ لا أنت قلته لك. لا نستطيع أن نقطع لأحد أنه مرحوم، مرحوم يعلمه الله، فلكن الناس يقولون ذلك تفاؤلا بأن يرحم، لكن لولا ألا يقال مثل هذا اللفظ يقول فلان رحمه الله نسأل الله أن يرحمه ونحو ذلك. الغشية الأعلى والغشية، لكن في الحديث أيضا خلاف شوية. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شيخ الحمد لله. كنت عايز اسال حضرتك عن السؤال. اتفضل. دلوقتي احد الاخوه اشتري مني على فيسبوك صفحه. اشتري منك ايه؟ عفوا صفحه فيسبوك. ايوه. بمبلغ يعني مبلغ مش صغير، مبلغ كبير. ايوه. والصفحه من بعد ما هو خدها استلمها مني اقل من يوم الصفحه باظت. البيع قد تم؟ البيع قد تم، ولكن هو الان يطالبني بالمال ويقول لي ان هو لبست الصفحه. يعني قضية إذا كان هناك بيع قد تم فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، لكن إذا كانت هناك أسباب أنت تسببت فيها أو حجبت عنه شيئا مثلا أو فأهل الاختصاص يفهمون في هذا، لكن ناس من المختصين أو عندهم علم صفحات الفيز وطريقة بيعها يتدخلون للحكم بينكما مع مراعاة أن البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، لكن ينظر هل هناك توابع أخرى غير هذا أم لا، يدخل المجموعة تحل القضية. لازم في لجنة محكمة من الذين يفهمون، من الأمناء الذين يفهمون تتدخل لفض النزاع بينكما. أما الذي أعطينا من الناحية الشرعية أن البيع بالخيار ما لم يتفرق، لكن افترض أن البيع غشة، البيع غشة أو البيع تسبب في ضرر من عمد، أو البيع مثلا أهمل صفحته وكان المفترض في كذا احتمالية. بس أنا يا حبيبي ما أستطيع أن أتكلم إلا بالذي تكلمت، وتحال القضية إلى أهل معرفة ببيع صفحات الفيز. الرسول لم يخدم اللحية فالأمر فيه ساعة. حكم زكاة مال أعطيته من أكثر من عامين لشخص من أجل شراء بيت لكنه تعذر عن بيع ورد لي مالي الآن. أعطيته من أكثر من عمل لشخص، يعني الشخص لشراء بيت لك أو له، مش فاهمين الكلام، لكن تعذر عن البناء. أيوة بس أنا كنت عارف يعني يخرج على زكاة سنة احتياطا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الحمد لله. أولا أرجو من حضرتك الدعاء لي أن ربنا يسر لي أمر الزواج. الله يسر لنا ولك كل عسير يا رب. ربنا يبارك في حضرتك. أنا عندي 39 سنة، أخ على 3 بنات، وكنت متورط لفترة من ساعة ما رجعت أشوف مصطفى وأنا ابتلاء شديد جدا في التعامل معهم، والموضوع مؤثر عليا جدا في حياتي كلها، ومش عارف اعمل ايه. كل ما اقرب منهم او بيحتاجوني بس وقت ما يكون عندهم مشاكل كده مفيش اي حاجه. معلش يعني خليك اترك خيوطا بينك وبينهم. نعم. اترك خيوط التواصل بينك وبينهم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. تمام. السلام عليكم. حديث صلاة تسبيح ضعيف يا أخي محمد البلتاجي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. كنا نتحرك بس عن حمد مشتريك الإحساس بالنفاق دائما في العذاب. الإحساس بالنفاق؟ دائما. هذا من عمل الشيطان، لكن إذا زادت عن حدها. لكن عموما قال الحسن البصري وغيره: ما أو ابن أبي مليكة ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. لا يعني الرياء، لكن إذا زاد عن الحد وأصبح وسواسة وتشكيكا لك في كل شيء أصبح مرضا. ممكن أحيانا أحداث المقتول مثلا بعمل الصحابة لا عفوا سارع كلامك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك عم الشيخ، أنا مقيم برا مصر، هل زكاة المال رجع في البلد اللي أنا مقيم فيها ولا في مصر؟ في أي بلد؟ أنا مقيم في مكة في السعودية. أقول لك في أي بلد زكاة؟ أي بلد الأفضل لي أن أنا أخرج في مصر يعني ولا في أي مكان؟ ليس هناك نص ملزم بإخراج زكاة المال في بلدتك التي صمت فيها وبلدتك الأصلية. تماما. ليس نص ملزم. تمام. على حسب الاحتياج. على حسب الاحتياج وفي الوقت المحدد. تمام. يقول أبوها يصر على الصبر رغم من الطبيب لخاف عدم استطاعته القضاء. حتى لو لم يستطع القضاء ليس عليه شيء، وإن أطعم مسكينا ما كان كل يوم أفطره فلا بأس بذلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. الله يسلمك. كل عام وحضرتك بخير يا شيخنا. وأنت طيب. الله يبارك في عمرك شيخنا. بقول لك شيخنا، بس كنت عايز أسأل على قطرة الأنس، هل هي بتفطر ولا لا؟ والله إذا لم تدخل جوف لا تفطر. هي بتنزل الحلق بس يا شيخ، بس الواحد يعني لو حس بها بيطردها بره، ما بتنزلش المعدة تحت يعني. إذن هي ليست بطعام ولا بشراب ولا بشهوة فلا بأس حينئذ، والله أعلم. جزاك الله خير يا شيخ. طيب معلش سؤال تاني ممكن يا شيخنا؟ ممكن. حضرتك شيخنا أنا شغال في مجال الرقية الشرعية، تمام؟ ترقي نساء ولا إيه؟ والله هو عشان ابقى صادق في الاثنين رجال ونساء. يعني انا في القريه اللي انا فيها ما فيش فيها حد تقريبا غيري، يعني هو اللي بيشتغل في المجال ده. شوف يا شيخ، تمام، رقيه النساء فتنه، رقيه النساء فتنه كبيره على الراقي وعلى الفتاه المرقيه. وان كنت دينا فالشيطان لن يسكت عنك، وإن كانت هي دينة فالشيطان لن يسكت عنها. ثم إن الشيطان يضرب لأهل البلدة كلهم: فلان بنت دخل عنده ماذا تصنع؟ وأنت عارف المفاسد التي تتأتى من وراء هذا، تكشف بنات، بنات تكذب وتقول إنها ملموسة وليست بملموسة، ويختبرنك أيضا. واحدة تجي تنام وتقول أنا تعبانة مش عارف يا عم الشيخ أنا كذا، وهي كذابة تختبرك وتختبر أمانتك. أنا شخصنا الحمد لله أعلم ذلك، ولكن ما دخلتش المجال ده إلا ما لقيت الناس، حتى لو ما رحوش لحد زي مثلا، الحمد لله احنا بنتقي الله على قدر المستطاع في الأمر ده، لكن حضرتك عارف ان الأمر في الفترة الأخيرة بقى فيه لبخ كتير والناس بتروح. أنت عفوا اصبر علي يعني. تمام. معلش يعني نسبة المتعالجات عندك كم بالنسبة للرجال؟ لا حضرتك عارف ان اغلبيه لا كلها اللي تاخر زواجها راكبها عفريت، اللي ما ضربتها راكبها جني. كل بين بين بين داخلين في الامر عشان بنبين، يعني لو في مثلا حد بيتدلع او في اي مشكله من دي احنا حضرتك بنبين، يعني مش بنسيب الامر كده، لا مش بنقر اللي هم بيقولوه، لا احنا بنبين بالبيت كله. والله يا شيخنا انا اعرف عفوا اعرف هذه المهنه والكثير من المرضى والمشتغلين فيها يتورطون بعد ذلك، وإن كانوا في أول أمرهم على استقامة الشيطان لم يتركهم. يعني نصحتك أترك الأمر يا شيخنا. أترك ما يخص النساء، زوجتك موجودة عندك علمها كيف ترقى النساء، أنت متزوج؟ متزوج. طيب زوجتك علمها كيف ترقى النساء وأنت ترقي النساء. النساء بيخافوا من الحاجات دي شوية. النساء بيخافوا، وأنت بالي ما بتخافش. والله أنا خاف على نفسي يا شيخ، والله العظيم أخاف على نفسي. هناك يوجد المتبرجات ومدعيات الجن ويضحكوا على أي شيء، على أي رجل. تمام، أنت بسأل سؤالي ولا خلاص؟ بسأل سؤالي يا مولانا. أبعد عن النساء، يعني أكلمك لوجه الله، ولا تاني يوم تقول لا تعالى طلع لك العفريت، العفريت عايز يطلع من فمك وتبصها من شفايفك. هذا بيحصل ولا ما يحصلش عند ناس؟ والله يا شيخ والله انا بكلمك شكاوى البنات اللي بيشتكولنا في الهاتف من كده. راحت واحد يعني قال لا تلعفريت، العفريت ركيبها ولا يجب الله، قال لا ده مش هيطلع الا من فمك. ما احنا لو تركنا الامر يا شيخ انا بقول لك علم زوجتك طرق النساء، بس النساء مع النساء. هل سمعت ان الرسول رقى امراه؟ لا. سمعت ان اي صحابي كان متخصص في رقيه النسوان؟ لا طبعا. أنا أعرف والله أي رجل كان يرقي امرأة، فتنة كبيرة يا أخي. حتى لو كان، لو كنت بشترط أن يكون في محرم موجود لهم أو الأب أو الأم، هي بتاخد المحرم زراعة أول مرة والجلسة الثانية جت بدون المحرم عشان أنا زعلان. حبتك المرأة بقت إنها مريضة. أنا كأنا اللي حضرتك بتكلم فيها أنا بشترط ذلك. يا أخي أنت مش ملاك، يعني أنت معصوم؟ لا لا لست معصوم. هل من أمي يرضى من رجال أو لا؟ فيك ما يجري في الرجال؟ طبعا. خلاص الشيطان هيسكت عنك؟ لا لا بس بنقاوم على قدر المستطاع يا مولانا. اخشى تهزم. بس السلام عليكم. بسم الله. الشيطان لا، الشيطان لا يترك الصالحين ولا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ مصطفى. نعم. الله يبارك فيك ويحفظك ويرزقك يا رب. شهرك مبارك ان شاء الله. وعليك وعلينا وعلى المسلمين يا رب. معك ادريس ابن عبد الله من سالم من اليمن من حضرموت. يا مرحبا يا ادريس واهلا وسهلا. الله يسعد الله أحبك الله الذي تحببتنا فيه. وما دخلنا عليه إلا يسمع صوتك من أخبارك. أنت مقيم في اليمن الآن في حضرموت؟ أنا موجود في مصر، في مصر موجود. الله ينفع بكم. أهلا وسهلا بك في مصر. إذا ممكن نقرأ عليه. تقرأ عليه إيه؟ يعني عايز أسمع صوتك. لا يسمع صوتك لكن ما يش ليس عليه عفريت يعني. عشان تقرأ علي مثلا تفضل، تريد أن نسمع الناس صوتك. ها نعم تفضل نسمع صوتك وبعدين لا تروح تشتغل في مئات ولا حاجة. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله ارفع صوتك لنسمع. إذا فإلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بارك الله فيك، شكرا، جزاك الله خير يا محمد شهاب. السلام عليكم. هل تجوز العمرة لميت تارك للصلاة؟ إذا لم يكن جاحدا للصلاة جازت له العمرة. إذا كان جاحدا لها، إذا كان جاحدا للصلاة لم تجد له العمرة، أما إذا كان متكاسلا جازت له العمرة. نبنى أن هو كافر أو مسلم، إذا كان كافر لا تجوز له، مسلم تجوز له. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الكريم، تفضل. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. شيخنا، أخويا إن شاء الله مسافر من مصر، يعني الطيارة الساعة 1:30 أو 2 كل إن شاء الله في مصر هنا، فهو مسافر لبلد تتقدم عننا في التوقيت بساعتين. قل إن شاء الله. إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله. ومسافر لبلد تتقدم عننا في التوقيت بساعتين، فإمتى وقت الإمساك أو يكف عن الطعام أو نيته عن الصيام؟ إذا نزل بلدة يبني على توقيتها، يبني على رؤية الشمس فيها، وينقل الزمن عن بلده. يعني أو مسافر من هنا يعني بعد في وقت السحور بتاع مصر تقريبا أو قبله. ماشي، مش كده. ليس لو نوصل هناك يمسك ولا؟ عفوا، راكب الساعة كم من هنا؟ من هنا الساعة 1:30 أو 2 بإذن الله إن شاء الله. ليلا. ليلا أنا. يعني منتصف الليل. يعني قبل الفجر بثلاث ساعات تقريبا. ثلاث ساعات اللي هو عندهم قبل الفجر تقريبا بساعة أو بأقل من ساعة. طيب والطيارة تمشي كم وتقدم الوجبات؟ لا أعلم الحقيقة، بس يعني لو قررنا إن هي هتقدم بعد مثلا من بعد ركوب بنص ساعة أو بساعة. خلاص ياكل. يسأل الطيار أيضا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا عندي سؤالين. الأول أنا مش عارفة أحدد إن كان المسافة سنك ولا لأ، فا يعني أقل يكون ولا لأ. عفوا. أنا في فترة النداء. أيوة، الدم قطع ولم يقطع؟ قطع الدم فترة وبعد كده وبعدين بتنزل علامات مختلفة. قطع الدم فترة وتنزل علامات مختلفة. ملونة في حاجات ملونة، وانا في الوقت بتاع النفاس ما تمتمش الـ40 يوم. لا يلزم ان تتم الـ40 يوم، اذا طهرتي من الحيض اذا انقطع دم النفاس اغتسلتي وصليتي. تمام. السؤال الثاني بقى، يعني لا يلزم الحديث الوارد في ان اقصى مدة للنفاس 40 يوما أو 60 يوما كل ذلك ضعيف، والعبرة بانقطاع الدم من عدمه، والنساء يختلفن في هذا. نعم. السؤال الثاني، طبعا أنا مرضع وابني شخص، فالأطباء بتاع الأطفال بيقولوا بعدم الصيام في الفترة دي لغاية ما الطفل يتم 6 شهور. والله يا أختي الكلام ليس بمسلم، انظري إلى حالك وحال الطفل، إن كان حالك طيب وحال الطفل طيب صومي، حالك ضعيف أو تخشين المرض يعني الله يبارك فيك، راعي المصلحة. هل يجوز إخراج زكاة الذهب وجبات الطعام؟ لا يا أحمد، إخراج زكاة الذهب مالا يعني أو ذهبا. السلام عليكم. الشيخ انا كنت بسأل على صلاة الفجر، معلش ممكن تنظر عليها شوية عشان بس مش فاهم، عايز افهم حضرتك بس على اذنك. انا قلت لك اختصارا انت لا تعرف الخيط الابيض من الخيط الاسود ولا ومعتمد على اذان الجو، فخروجا من خلاف انتظر ربع ساعة او ثلث ساعة بعد الاذان وصلي اختصارا. طب سؤال، طيب دلوقتي الرؤية بتاعت النتيجة، أنا قلت لك يا أخي الكريم ما فيش فيها التحري الكافي. يعني حضرتك كنت حضرتك طلعت عليها ولقيتها أن هي غلط؟ طبعا طبعا، أنا الآن مش أصلي، ليست مسألة معضلة. الآن أنت عندك آية والرسول يقول إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، أخرج لمكان بعيد عن الأضواء وانظر الخيط الأبيض من الخيط الأسود، سترى الخيط الأبيض والخيط الأسود، سترى أن في بون واضح. بالنسبة للنتيجة ورؤية أنا بقول لك أنا النتيجة ليست مضبوطة في كل الأوقات ولكل المحلات. المضبوط قوله الفجر بس ولا بقية الصلوات؟ لا أصل الفجر هو المشكل شوي، أما غروب الشمس أنت ممكن تشوف الشمس موجودة، يعني في بعض البلاد في مصر كل أذان يؤذن والشمس ما زالت موجودة، فبننتظر إلى أن تغرب الشمس. لكن الظهر والعشاء عادي. الظهر والعصر الحمد لله والمغرب كلها يعني إلى حد ما موفقة الحمد لله، لكن الإشكالية في العشاء، لأن وقت العشاء يتبين بسقوط الشفق الأحمر. ما معنى الشفق الأحمر؟ ده كلام الرسول يعني. الشفق الأحمر وقت العشاء إذا سقط الشفق الأحمر، الشفق حمرة في السماء بعد سقوط قرص الشمس، بعد غياب قرص الشمس ترى حمرة في السماء في اتجاه الغروب، هذه الحمرة إذا ذهبت دخل وقت العشاء هم يحتاطون أكثر ويمدون وقت العشاء، فلذلك نقول لك بادر بالمغرب وآخر الفجر شيئا ما. طيب يا شيخ بعد إذنك بس آخر حاجة دلوقتي الرؤية بتاعت الهيئة المصرية، أنا أعتذر لك لأنك معذرة أن أقول لك أنك مجادل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ خالد. آه تفضل. أنا عندي كتاب لفضيلتك تفسير الربانيين لهم المسلمين، جزء قد سمع وجزء تبارك وجزء عامة. نعم. كنت اشتري داخل أجزاء. لا لم ينتهي، انتهى بس البقرة والعمران والنساء والمائدة في مكتبة مكة في طنطا، لكن لو تريد هدية تعال لنا خذ هدية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا خير. الله يسلمك. لو سمحت يا شيخنا، أنا كنت بعت قطعة أرض على الأقساط، وآخر قسط أنا كنت كان معاه في شهر 12، وكنت راح اشتري بالفلوس دي شقة، فروحت لصاحب الشركة قال لي هتفاجئ على سعر معين، بس الراجل اللي بيدفع الاقساط بخص دفع الفلوس لمدة شهرين على شهر 2 كده. لما استلمت الفلوس رحت اشتري نفس الشقة، الراجل اللي بيبيع لي زود 50,000، فانا قلت اللي انا بيع الارض يا تدفع 50,000 يلغي البيع. وبالفعل لا، عفوا قاعد السؤال كنت بايع ارض بالقسط، كنت بعت أرض بالتقسيط. بالتقسيط أي. واستلمت آخر قسط كان المفروض معاد شهر 12. أي. فرحت اتفقت إن أنا هشتري شقة من حد تاني، من شخص تاني يعني. يعني الرجل وفى يعني ولا ما وفى؟ لا ما وفاش، أتأخر لحد شهر 2، وسعر العقار ده والشقة زود 50,000. أي. وأنا خليته يدفع 50,000 الفرق دي، يا إما ألغي البيعة بتاعة الأرض، وهو دفع بالفعل وأنا تميت الشركة. طب ليه يعني على اي اساس انت، عفوا على اي اساس انت غرمت ب50,000؟ لانه اتاخر يعني من شهر 12 لشهر 2 انت غرمه 50,000؟ ما علشان العقار اللي انا كنت اشتريه زاد 50,000. هو زي ما بقول في العقار انت افترضت الرخص، كنت هتخصم له ولا ايه؟ مش فاهم حضرتك. يعني افترض العقار اللي انت هتشتريه اصبح رخيص الثمن، ايوه، هل كنت هتخصم له؟ لا طبعا. لا طبعا، لا طبعا، ما تخش اكثر من اللي لك يعني. الرجل اعسر اعسر كل الشهور ماشي معك منتظم، واعسر واجلها شهرا، تاخذ له 50,000 جنيه من تاخير شهرا. مبلغ كم كله؟ المبلغ كله 3 مليون. 3 مليون. والله يا شيخنا الاحوط لدينك ان ترد له 50 وتعذره للناس معسره يا اخي. تمام، شكرا. الله يبارك فيك. الله يكرمك. تقول بنتي أحرمت وهي حائض عمره واشترطت لأنها خشت تعلم التمكن من الطهارة ولم تتم العمره، هل عليها شيء؟ لا، ما دامت اشترطت ليس عليها شيء. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ مصطفى. تفضل. لدي سؤالين جزاك الله خيرا. وياكم، تفضل. قلت لي زوجتي وهي حامل، أنا لم أعد أريدك، و بسبب يعني ان كان لك مشاكل. قلت لها بسبب ايه؟ عفوا بسبب ايه؟ قلت لها أنني لا أريدك. أيوة. وبسبب الذي في بطنك هو الذي يمنعني أن أنهي كل شيء. هل يقع علي شيء؟ لا يقع شيء بهذا. وأيضا قلت لها أكرهك والحياة بيننا أصبحت جحيما. مجموعة من الكلمات مثل لا يقع بذلك الشيء. لا يقع بذلك الشيء. شكرا. السؤال الثاني. بعد مدة وقعت بيننا مشاكل وعزمت على تطليقها تأديبا لها. ايه عفوا. عزمت على تطليقها. ايه. وذهبت إليها وقلت لها باللفظ الصريح أنت ميم طاء لام قاف يعني مطلقة. وقع الطلاق. نعم وخرجت. وحينما جلست مع نفسي قلت سوف أرجع لأن أصلا كان في نفسي أنني سوف أرجع. وحينما ردت إلى المنزل قلت لها أتحجب بضمان مني أنها يجب أن تتحجب. فهل علي شيء؟ محسوبة تطليق. نعم محسوبة تطليقها ولكن جملة تحجبي. لا لا يعني أنت رجل فهم غلط. أنت تفهم أنت تفهم أن المطلقة يجب أن تتحجب من مطلقها لكن هذا رأي أراه مرجوحا لأنها ما زالت زوجة. نعم وبعد ذلك جدا إخوتي عبر الهاتف مكالمة فيديو هل رجعك نعم سنية. نعم أشهدت اثنين من إخوتي عبر الهاتف بمكالمة فيديو على رجعة. طيب ماشي لا رجعك سنية. رجعتك في مدة العدة أو بعد انتهاء العدة؟ في نفس يوم تطليقها. وأخبرتها ولم تخبرها؟ أخبرتها. خلاص. قلت لها أمام إخوتي عبر مكالمة في الفيديو لقد أرجعتك. خلاص. خلاص محسوب عليك تطليقة والرجعة صحت أصبحت زوجة لك وبعد ذلك. الله يجزيك يا شيخ هذا ما عندي. ما أنا كنت أجهد كناية الطلاق لم كنت أعلمها. خلاص أجبناك على الذي سألت عنه وفقك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. كل عام وأنت بخير. وأنت طيب. جزاك الله خير. طيب. وأنا حبيبك. دلوقتي صاحب العمل بتاعي أنا شغال 12 ساعة في اليوم فجالي مسجد أصلي في التراويح فصاحب المحل حاولت معاه أن أنا أروح المسجد فأمقلل أرفض يعني فخليت والدي يتكلم معاه فجي تاني يوم وبيقول لي جاي يتكلم معاه بيزار وجاي يقول لي علي الطلاق من ترايح والله من ترايح فهل الطلاق يقع لو أنا رحت من وراه؟ هل الطلاق يقع لو أنا رحت من وراه؟ ماذا قلت؟ جالي تاني يوم. من هو؟ أنا كيف؟ أيوة. جالي تاني يوم وقال قايل لي علي الطلاق من ترايح وهو بيضحك وبيهزر والله وما انتش رايح يعني هل الطلاق يقع لو انا رحت من وراه؟ لا بد أن تخبره. لا بد أن أخبره. أيوة. هو يسأل عن نفسه نجيبه إذا سأل عن نفسه. أما لو رحت من وراء الطلاق يقع لازم تخبره أنت مالك ومال هو الآن كلمه قلت أنا ذهبت وهو لو حرص على ديني سيسأل ويتكلم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل. لا انت خير يا مولانا. وانت طيب. كان عندي سؤال انا معلش. كان اخ يعني ابوه ساب له فلوس والاب ده توفى. ايوه. الابن كان صغير يعني فعمة الابن خدت الفلوس وعنتها في البنك او في البوسطة. فالفلوس مثلا كانت 100,000 جنيه. فقعدت كام سنة لما بقى قيمتها 50,000 جنيه. فاجع عليها فوائد 50,000 جنيه تانية. فالسؤال هنا وليس في السؤال برضه ما نفس الموضوع. السؤال هنا هل يحل لي ان ياخد الفوائد ان هي تعوض قيمة الفلوس اللي راحت؟ كان طفل صغير ولا كان ايه؟ هو كان عنده 7 سنين. يعني الفلوس وضعت في المجلس الحسبي. اه قال لي كده فعلا. اه يعني الفلوس وضعت رغما عنه في المجلس الحسبي. اه بقول لي عمتي خدتها عشان والدته ما تصرفهاش خدتها ودتها في البوسطة فعلا في المجلس الحسبي ده. مجلس الحزب. نعم. في اتجاهان في الفتوى. الاتجاه الأول اتجاه الورع أن نأخذ الأصل وأمرنا إلى الله، والإثم على من ظلمونا وضعوا لنا الفلوس رغم أنفنا. والوجهة الثانية أنه يأخذ هذه الأموال مع زيادتها، والإثم على من ثمروها بتثمير خاطئ. طيب مولانا ممكن سؤال معلش؟ تفضل. وخلاص حضرتك انتهيت يعني؟ الحمد لله انتهيت. طيب السؤال بقى، هو قال لي لو انا خدت فلوس مثلا 100,000 جنيه اللي هي، بس انا ارجو انك تكون فهمت، لان يبدو انك هتكرر الكلام من غير ما تكون فهمت. لا والله فهمت يا مولانا يعني. طيب وبعدين؟ وبعدين مثلا هو خد ال 100,000 دولت وحطهم في شقة ب100,000، والشقة مثلا بقيمتها 150,000، لما يجي يبيعها برضه يعمل ايه يا شيخ مصطفى؟ في ايه يعمل ايه؟ نعم؟ يعمل ايه في ايه؟ هو اشترى شقة ب100 وباعها 150، ما السؤال يعني؟ يعني الفوائد هنا ملهاش دخل برضه؟ الفوائد الأولى التي دخلت في 100,000؟ نعم. أنا عجبتك، أنا عجبتك أن هناك اتجاهان في الفتوى في 100,000 الأولى. الجزئية الثانية ليس فيها إشكال. سمحنا الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. الله يبارك في عمرك. طيب. امرأة يا شيخ وضعت نزل دم النساء تقريبا 8 أيام. وانقطع يعني رأت ظهرت الجفاف لمدة 15 يوم، ثم عاد الدم خفيف أو حمرة خفيفة، فهل تصوم يعني وتصلي ويعتبر كدرة أم هذا في زمن النفاس ما زال؟ لا تنظر إلى نوع الدم النازل، خلاص قصة النفاس انتهت منذ 15 يوما لأنها جلست في هي ظلت نفساء تقريبا 8 أيام أسبوع أو عشر. أيوة بعد 8 أيام بقيت 15 يوما طاهر. نعم. بعدها نزل دم، ننظر إلى الدم النازل هذا، هل صفته صفة دم الحيض أو ليست صفته صفة دم الحيض؟ أيوة. إذا كانت صفته صفة دم الحيض والنساء تعرف ذلك امتنعت إلى أن يذهب. صفة أيوة. صفرة أو قدرة، الصفرة والقدرة لا تسمى دما، إنما تسمى صفرة وقدرة. إذا كنت تريد تعرف شيء من الصفرة والقدرة مثلا، افترض أن هذا الكوب فيه لبن وأنت صببت اللبن أصبح فارغا تماما، الكوب أصبح فارغا لكن بقيت أثاره في الجوانب. أتيت بماء صببته في كوب وصببت الماء تجده مكدر بلون اللبن لكن ليس لبن. هو كان صفة الدم في فترة الثمان أيام دي بعد الولادة مباشرة كان مقاربة يعني، كان دم خفيف. لا يعني عفوا، إذا كانت مشابهة لدم نفاسها فتبني على أنها دم النفاس. نعم تكمل الأربعين يا شيخ ولا لا ما في نص أبدا، ما في نص ثابت، ورد حديث لكن ضعيف الإسناد جدا أن أقصى مدة للنفاس 40، وحديث أمثل منه لكنه ضعيف جدا أيضا أن أقصى مدة للنفاس 60، وكلهما لا يصح. شيخنا عفوا، هي بس الإشكال أن يعني ينزل في آخر اليوم هذا الدم الخفيف، فهل تصوم يعني في مشقة في الأمر؟ يا أخي الكريم أنا أجبتك إجابة واضحة وصريحة، إن كان لون الدم النازل لون دم الحيض فهو حيض، ليس لون دم الحيض فهو استحاضة أو هو جرح. الصفرة والقدرة لا اعتبار لها في غير زمن الحيض. شكرا. سنة فضلا. هل يجوز صلاة التراويح 20 ركعة؟ نعم يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم ما نهى أبدا عن أي عدد من الركعات في الليل، بل وقال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح أوتر واحدة قال عني على نفسك بكثرة السجود، إنك لن تسجد إلا سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. قال ابن عبد البر أجمعوا على أنه لا حد لعدد الركعات في قيام الليل. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، لو أنا معايا مبلغ مثلا من المال وفي واحد عنده مشروع بيشغله، فأنا قلت له يعني شغل لي فلوسي معاك أو كده، فبيقول لي أنا شغل لك فلوسك معايا وهديك زي ربح ثابت مثلا شهري تحت حساب ولا مبلغ مقطوع؟ ايه؟ تحت حساب انه مبلغ مقطوع يعني يعطيك سواء كسب او خسر يعطيك المبلغ. ده هو بيقول انا بكسب اكتر من كده. يعني هو انا هو هيديني مبلغ ثابت هو اصلا بيكسب اكتر من كده. فبقول لي انا بديك مبلغ عشان انا برضو بكسب. يعني الربح بيعتبر بيقسم بيني وبينه. بس هو بيديني يعني ثابت مبلغ مثلا انا هديله 10,000 يديني عليه 300. يا اخي لا يجوز هذا الشرط. شرط باطل. لا يجوز ها؟ طبعا لا يجوز. حرام. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا اتفضل. قول لحضرتك هو في حقنة كده بيرضوه النساء في فترة الحيض هل دي حلال او حرام عشان خاطر يكملوا صيام شهر رمضان؟ جائزة بقيدين. قيد الاول ان لا تكون مضرة لان النبي قال لا ضرر ولا ضرار. القيد الثاني ان تقطع الدم تماما. تمام. طب في سؤال تاني حضرتك. اتفضل. دلوقتي في ان قرآن الفجر كان مشهود. هل قرآن الفجر هنا المقصود به القرآن المتلو في صلاة الفجر؟ لم يكن على عهد الرسول واحد يجلس بين الأذان والإقامة يقرأ الفجر. السلام عليكم. حديث ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين ضعيف. السلام عليكم. السلام. نعم ماذا عندك؟ أسمعك الشيخ لو سمعت فيه بس سؤال ممكن؟ تفضل. لو سمعت لو دلوقتي احنا مثلا واحد يعني قال لنا تشتري مثلا حاجة من السوق وسعر الحاجة دي مثلا ونفترض 180 جنيه رحت انت اشتريتها ب 160 وزمرتها ال 20 لنفسك هذا السؤال؟ لا يجوز لأنك وكيل والوكيل يجب أن يكون أمينا إلا إذا أخبرت وقلت أن اشتريتها ب 160 وأخذت ال 20 أخذت ال 20. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. بصحة حضرتك يا شيخ مصطفى. وأنت بصحة وعافية. لك الدعاء. وفقنا الله وإياكم لكل خير والسمعين والسمعين. شيخ مصطفى ده سؤال بس باختصار الطلاق في حالة الغضب. لو أنا مثلا ما يعني مشكلة مثلا أنا ما حسيتش أنا بقول إيه فقلت اللفظ وبعد كده تراجعت عنه. لا يعني هل أنت فقدت التصرف في نفسك؟ التحكم في نفسك؟ ما حسيتش انا بقول ايه بجد حرفيا انا ما حسيتش انا بقول ايه اليقع وبعد كده تراجعت يعني بعد ما قلت اللفظ يعني المشكله سكتت يعني مراتي سكتت وانا سكتت وبعد كده لا اذا كنت قلت وانت فايق ومدرك طلاق واقع اذا كنت خرجت عن وعيك ولن وخرج اللفظ منك دون ان تدري لا يقع هو انا مش عارف انا خرجت ولا بس يعني انا ما حسيتش انا قلت ايه فانا مش عارف ده كده خروج ولا مش خروج انا أنت الذي ستجيب على نفسك في هذه المسألة. أنا ما حسيتش فعلا قلت إيه. خلاص ما حسيتش قلت إيه ولم تقصد الطلاق لا يقع. تمام. جزاك الله خير. الله يكرمك. يقول لو أخذت من تجارة وزودت مبلغ حرام لا يا أخي سؤالنا يا أختي سنة هذا وكيل هذا وكيل قلت له اشتري لي كذا كذا له أن يقول سأخذ أجرة شرائي. بكل وضوح لكن هو يقول لا ياخذ من ان يرجع الي يقول السلعه ب 180 واشترى ب 150 ويستحل لنفسه 30 دون ان يخبرني وانا لا اتعامل معه لانه تاجر لو كان تاجرا لراجعته لكن انا اتعامل معه لانه وكيل. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. كل عام وانت بخير. انت طيب. امين يا رب. كنت بصلي التراويح مولانا في المسجد وبعد كده تذكرت الحمد لله نعمة الاسلام وكده فكان وقت بكاء يعني ركعتين ولا مدرك مع الامام قراءه ولا الاثنين غير متاكد واركع. انا ماني فاهم انا مش فاهم كلامك ماذا صنعت؟ كنت بصلي التراويح في المسجد ورا الامام. ايوه. وتذكرت نعمة الله أن الحمد لله مسلمين يعم وقيام فانهمرت بالبكاء يعني. طيب المشكلة بكيت لأنك تذكرت عظمة الله وتذكرت فضله عليك بالإسلام. الحمد لله. طيب المشكلة ولكننا مدرك مع قراءة الإمام غير أن كنت فرقع وأزل الصلاة صحيحة الحمد لله. شكرا. التدبر أولى من البكاء في هذا الوقت. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم يا أخي. وسمعت عن الشيخ يعني سؤال بعد من حضرتك يعني ينفع شغل أنا مع ناس مسيحيين وشفت إنه هو جسيس جسس في الكنيسة. جسيس جسس في الكنيسة؟ يعني أنت بتشتغل إيه؟ أنا سواق. ماذا تصنع؟ سواء القسيس؟ لا سواء هو مع مصنع وانا شغال سواء في المصنع بتاعه. ايه يعني بجيب بضاعة بودي بضاعة بجيب بضاعة في التشق وهو الرجل اللي يأسس في الكنيسة. طيب هل يتدخل في دينك يمنعك من الصلاة في وقتها مثلا؟ ابدا نهائيا. هل عملك يعينه على المسلمين؟ معلش يعين ازاي يعني شغال يعني شغال يعني بيظلم المسلمين بسبب عمله هذا؟ لا ده انا بقول المنتج بتاع المصنع بنقوله بوزعه له المنتج في شيء حرام؟ لا. اذا لا بأس بان تعمل. الله يبارك فيك وبارك الله فيك عم شكرا على قلب والله. حياك الله. السلام السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم فضلت الشيخ بس ليا سؤالين بعد اذن حضرتك. تفضل. السؤال الأولاني العمل كمأمور جمارك في الأسواق الحرة اللي هي بتبيع خمور وسجائر وبضائع أخرى. الغالب عليها إيه؟ نعم فندم. الغالب عليها. الغالب عليها السلع الأخرى. الغالب عليها وأنت مجبر على الخمر ليس بمخير. هو أنا مأمور جمارك هي قصة إن الناس بتخش تشتري وتمشي أنا بقبض من الجمارك ماليش علاقة خالص غير إن أنا مأمور جمارك أتابع إن الناس اللي جاية لهم حق إنهم يشتروا الحاجة مش أكتر من كده. على كل حال عملك جائز مع الكراهة لكن لا نستطيع أن نقطع بتحريم العمل إجمالا خاصة أنك مجبر لست بمخير في هذا أن تشتري هذه السلع تبيع هذه السلع ولا تبيع أو تباع السلع ولا تباع. عملك جائز بارك الله فيك واتق الله ما استطعت. السؤال الثاني بعد إذن حضرتك. نعم. هو أن الحديث أنا مش عارف يعني صدقه إيه بس أنا عارف معناه ان هو الصلاة بتبقى السجود على سبع وان لو واحد مشمر ايديه او حاجة زي كده لازم ينزل اللي هو مشمره قبل ما يخش في الصلاة. هل الحديث ده صحيح ولا غير صحيح؟ لا هما حديثان ليس حديث واحدا. تمام. الحديث الاول حديث ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة اراب كده ثابت هذا القدر ثابت. جاءت روايات تفسيرية وفيها مقال هي الجبهة وفي زيادة أضعف أشار إلى جبهته وأنفه هذه ضعيفة والثانية التفسيرية كلها أيضا فيها مقال الجبهة واليدين والركبتين والقدمين فهذه هذا حديث أوله لا اختلاف في صحته أمرت أن أسجد على سبعة أراب أو سبعة أعظم لكن التفاصيل اللي بعده فيها بعض الكلام شوي ناحية الحديثية الفنية فهذا ما يتعلق. أما الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت ألا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة. ما معنى الكفت؟ فمن العلماء من يقول الكفت ثني الثوب بطن لظهر أو ظهر لبطن تشمير أو للداخل أو للخارج. ومن العلماء من يقول الكفت أن تضم الثوب أثناء الركوع جزء هذا على هذا فتتجسد العورة. هكذا قال بعض العلماء الأول أولى فيكره أن تصلي مشمر ليس الصلاة لا تحرم ولكن يكره فقط. يكره. نعم شكرا فيك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحتي فضلت الشيخ عايزة نصيحة من حضرتك. تفضلي. أنا بنتي بتاع بتقرأ في سورة البقرة كاملة يوميا في التراويح طول رمضان. فأنا بقول لها تغير يعني في الصور، فهي مصممة على أساس إن هي حفظها يعني. فإيه رأي حضرتك يعني؟ بنتك ماذا تصنع يا عبد الرحمن؟ بتقرأ سورة البقرة كاملة يوميا في التراويح طول رمضان. فأنا بقول لها تغير. كلامك صحيح. نعم. انتبه يا عبد الرحمن، كلامك صحيح. نعم. معتمد على ان هي حفظها فتقراها يوميا. ايوه كلامك صحيح لها انها تنوع افضل. طيب ان شاء الله. الله يسلمك. لان هدي محمد عليه السلام انه كان يدارس جبريل بالقران في كل عام مره، فلما كان العام الذي قبض فيه درسه بالقران مرتين، كان يمر على القران كله الرسول عليه السلام. الله يسلم. شكرا لفضلك. وبعدين شق عليها اصلا، هي متعودة من زمان. حتى لو متعودة احنا نتعود على سنة الرسول ان شاء الله، لا نتعود على ما جبلنا عليه او ما طاقت اليه نفوسنا. وان كانت صلاة صحيحة بلا ريب، لكن سألين عن الافضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد عبد الهادي كثرت تعليقاتك ومنها تعليقات خطأ، فأرجو الانتباه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو مصطفى؟ نعم. كنت بس حضرتك على الوضوء والواحد متجرد من نفسه بعد الاستحمام يجوز؟ جائز. شكرا لحضرتك. طب في سؤال ثاني بعد. يعني لا يلزم أنك تكون أثناء الوضوء، لا يلزم أن تكون أثناء الوضوء مستترا. لا يلزم ده. طب سؤال تاني بعد حضرتك. اتفضل. كان عندي مشروع يعني كنت شغال شغل يعني حصل لي عجز جسمي ان انا ما ينفعش يعني استنى انا اغيره. ففي واحد صديق ليا كان عرض علي ان انا اشاركه في محل العاب اطفال بلاي ستيشن وحاجات دي لو عندك حضرتك تاني ليها. فانا شايف ان هي مثلا مضيعه للوقت او حاجه زي كده، هل بقى حرام؟ مضيعه للوقت كما تفضلت. نعم. هي مضيعه للوقت كما تفضلت. يعني أبتعد عنها. ابحث عن عمل كريم طيب. لا أنا كنت شغال مع احترام حضرتك عن نظار بيدي وما عادش أقدر أشتغل. أي عمل تجاري آخر. تمام أنا مش عايز حضرتك إنك تفتري بيها، أنا ما أخش حاجة. أنا لا لا أقول لك يكره. يكره. الله يكرمك. هل لابد أن تكون جلسة الضحى ذكرى أن يمكن أن تكون بدراسة كتاب الله هذا وذاك كلاهما جائز. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول، أنا مطلق لحياتي ومية خفيفة، وعندنا في قريتنا بعض الناس الجهلاء ممكن أن يبلغوا عني أو كده يعني من الجهل يعني. بعض الناس يقول لي خففها مع العلم انها خفيفة اساسا. لا تلتفت اليهم، استقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا، استقم على امر الله ورسوله ولا تبالي، واحفظ الله يحفظك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. شيخ أنا سألت حضرتك على وقت الإرشاد. لا أستطيع أن أجيبك أكثر من هذا لأنك ضعت وقت المسلمين بكثرة. هذه المرة الثالثة تسأل عن سؤال وأجبناك عنه بكل وضوح. السلام عليكم. لا أنا مش الإمساك في الفجر، مش أنا. أنا مش أنت الذي سألت عن الإمساك في الفجر وهيئة المساحة وما هيئة المساحة أو غيرك؟ لا لا مش أنا مش أنا. طيب ما سؤالك إذن؟ في السفر، على السفر. عن إيه؟ وقت الرحلة مصر بيبدأ. أيوة أيوة طيارة. أنت تقول أن يركب الطائرة الساعة الثانية والنصف الساعة الثانية إن شاء الله تبدأ الرحلة. تبدأ الرحلة، تقلع الرحلة قبل الفجر بساعتين، ثلاث ساعات تقريبا، وتطير الطائرة. أقول لحضرتك. تفضل. الرحلة بتبدأ إن شاء الله الساعة 2، بيبقى بعد ساعتين واربعين دقيقة تقريبا وقت الإمساك في مصر، لكن من الساعة 2 بيبقى بعد 50 دقيقة تقريبا وقت الإمساك في